إنما استقعنا إليه من الآيات ومن سورة المرأة المدنية التي قال على المصطفى صلى الله عليه وسلم قراءة وهو بعضها وهو Oh.

نعم. Thank you. Oh, Oh. الحمد لله. Yeah.

Thank you.